لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا جملة من صفات الأنبياء التي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي ينبغي على الناس أن يقتدوا بهم فيها، أن يقتدوا بهم فيها، فإنها من الصفات التي بها اجتباهم الله ووفقهم لها وجبلهم عليها وجعلها سببا لقبول دعوتهم. فدعوة الحق تقبل بالخلق الحسن والصفات الطيبة. ذكرنا الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب بالكلية، والصبر واحتمال أذى الخلق، والحلم عنهم، وكظم الغيظ، وكف الأذى، وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله، والأناة وعدم الطيش والعجلة، والعفة واجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل وفي الأموال والأعراض. اجتناب القبائح في الأموال كسبا وإنفاقا، كل قبيح من الكسب حرمه الله. فالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والمؤمنون من بعدهم يجتنبونه، كالربا والميسر والغش والغصب والبيوع المحرمة والإيجارات التي تعين على الحرام أو هي في ذاتها محرمة، كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، فإنه منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بيع غرر، وكل بيع يعين على الحرام، مثل بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع المحرمات عموما محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رحمه الله. ومن ذلك الرشوة، فكل من جعله الله عز وجل على وظيفة من وظائف المسلمين وولاية من ولايتهم وحاجة من حاجاتهم العامة، فأخذ رشوة على يعني لكي يؤدي الحقوق إلى أصحابها فهو مرتشي، أو أنه أخذها ليمنع الحقوق عن أصحابها فهو يعني يريد أن يظلم فيرشيه البعض لكي يظلم خصومهم. كل هذا من القبائح والفواحش. وكذلك المهن التي فيها إعانة على الفواحش، كالرقص والغناء، وأصبح من المهن الآن تصوير الأفلام الإباحية وتصوير المسلسلات التي تروج للفواحش، التي تروج للزنا والتبرج، وعمل ما يسمى يعني المقاطع المصورة كأغنية يتكسب الكثيرون من سماعها، وإن كانت تحث على الفواحش والعياذ بالله، حتى تبلغ الأفاق، تبلغ الفواحش من خلال هذه الكليبات التي يسمونها والمهرجانات، تبلغ الملايين، ربما بلغت بعضها مئات الملايين، وكل واحد يسمعها يأخذ من صنعها وتكسب منها ذنبا والمنتجون والمخرجون لهذه الأفلام والمسلسلات والمهرجانات والمشاركون فيها، كل هؤلاء من المتكسبين من الكسب الحرام ومن القبائح في المال. وأما إنفاق المال في الحرام فالإنفاق على معاصي الله سبحانه وتعالى كشراء الخمر والمخدرات وفعل الفواحش، وكذلك إنفاق المال في الملاهي الليلية وسماع الموسيقى والغناء ودور السينما والمسرح التي تعرض المنكرات، فإنفاق المال في ذلك من الصفات القبيحة التي يجب اجتنابها. والأعراض، يعني نقول في قضية الأموال أيضا من المكاسب المحرمة والإنفاق المحرم، إنفاق الأموال لنيل الولايات في لغير أهلها، كأن يكون رجلا لا يستحق الولايات التي فيها تقرير مصائر الأمة ووضع القوانين ونحو ذلك، التي يلزم أن يكون من يتولاها عالما بالشرع حتى لا يخالفه، فيترتب على ذلك من الآثام ما لا يعلمه إلا الله. فإنفاق الأموال لأجل الوصول إلى الولايات التي لا يستحقها الإنسان والتي لا يجوز أن يعني يولاها، لكن إذا دفع المال وليها فهذا من أعظم أمور الرشوة المحرمة. وكذا دفع الأموال لكي يتولى الوظائف التي فيها الظلم والاعتداء على الناس ويعني العدوان على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، أو ما تفعله عصابات تقطع الطريق وتأخذ أموال الناس وتنفقها فيما حرم الله، فهذه كلها من القبائح في الأموال. وأما الأعراض فيشمل ذلك أنواع السباب والطعن في الأنساب والتبرؤ من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه. فمن انتسب إلى غير أبيه فقد طعن في عرض أبيه، وكذلك في عرض أمه والعياذ بالله. فالطعن في أعراض الناس المقصود بها ليس فقط باب النسب أو باب العلاقات الجنسية، بل يشمل كل ما يذم به الإنسان. فاجتناب القبائح في الأعراض فيما يتعلق بأعراض الناس، بأن يجتنب الإنسان الغيبة والنميمة والكذب والغش للناس، فإن ذلك عندما يكون طعنا في أعراضهم فهو داخل في الأخلاق القبيحة التي يجب أن تترك حتى يكون الإنسان على نهج الأنبياء. قولوا: والحياء. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ووجد رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء عندما يكون الإنسان يستحي كثيرا، ربما لم يطلب حقه، فكان الأنصاري يعظ أخاه يعني لا يستحي من مطالبة الناس بحقه، وربما يستحي فلا يقول يعني ما هو حق له، فكأنه كان يوصيه أن يقلل منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله، وليس في من ذلك وليس من الحياء الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من لوم اللائمين أو استحياء من الناس، فإن ذلك كذب أن يسمى حياء. والحياء أن لا يتكلم الإنسان أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة بالألفاظ القبيحة الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، واستحيا أن يقول للمرأة كيف تتطهر بالقطنة بالفرصة الممسكة، فقال سبحان الله تطهري بها، يعني قالت لها عائشة تتبعي أثر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح بالألفاظ الصريحة في الجماع ونحو ذلك وفي أسماء العورات، وإنما ذلك كله من الحياء المشروع. والحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولذلك يستحي المؤمن من الله عز وجل، ويستحي من من له حق عليه، يستحي من والديه، ويستحي من يعني أولاده، ويستحي يعني أن يروه على هيئة سيئة، ويستحي أن يرى والديه على هيئة غير جيدة، ويستحي أن يقصر في الحقوق. فكل ذلك يؤدي إلى أداء حقوق المعاملين. وفي الحديث الذي فيه مقال في إسناده استحيوا من الله حق الحياء، قالوا وكيف نستحي يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما حوى والرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فذلك حق الحياء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعاني مذكورة في أدلة كثيرة، والله أعلى وأعلم. فالحياء يضاده قلة الحياء، مثل أن يكون الإنسان متجرئا في الأفعال والأقوال حتى ولو كانت في أمور مباحة، لكن أليس أمام الناس، فلا يكون مباحا بين الرجل وامرأته ما يكون مباحا بينهما، لا يجوز أن يكون أمام الناس. فلذلك الحياء دائما يأتي بالخير ويؤدي إلى أداء الحقوق إلى أصحابها. وقد قال الله عز وجل عن بنت الرجل الصالح صهر موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلم يذكر الله من صفتها إلا الحياء، لم يذكر غير ذلك، لم يذكر لونا ولا شكلا ولا طولا ولا قصرا ولا نحافة ولا سمنة ولا شكل الثياب، لم يذكر إلا الحياء، فدل على أن الحياء هو أهم صفة في المرأة. وقد فسره عمر رضي الله عنه قال تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفاء من النساء ولاجة خراجة، مغطية وجهها بثوبها ليست بجريئة من النساء كثيرة الخروج كثيرة الدخول. والكرم والجود والسخاء، هذا من أهم صفات الأنبياء وأهم صفات الصالحين، الجود الكرم السخاء. وذلك أن أن الشح والبخل من أقبح الصفات الإنسانية. لذلك نقول الكرم والجود والسخاء وترك الشح والبخل. وذلك أن الشح منع الحق الذي عليك، وأما البخل الشح البخل منع الحق الذي عليه، والشح التطلع إلى ما في أيدي الناس مما لا تستحقه. فواحد لديه مال وعليه حقوق واجبة فيمنعها ويبخل بها، وآخر أشد منه سوءا يريد أن يضم ما في أيدي الناس إلى ما في يده، إلى ما عنده وهو لا يستحقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأعطى رجلا غنما بين جبلين، فذهب الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه ينفق مع ثقته في عطاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله يخلف فيما أنفقه في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجلين سأله، فصعد فيهما النظر وصوبه فوجدهما جلدين أقوياء، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومع ذلك قال: إن شئتما أعطيتكما، لأن الله يأبى له البخل. إن قال له بعد أن علم الموعظة وقال: بل نحن لنا حاجة ونريد المال، فذلك يعطيهما، كان إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وحذر من أن من أعطاه ما لا يستحق فإنما يتأبط تحت إبطه نار جهنم والعياذ بالله. فليحذر الإنسان على نفسه من أخذ ما لا يستحق، خصوصا من الأموال العامة. والجود والسخاء يكون أيضا بالعمل. فموسى صلى الله عليه وسلم من جوده وإحسانه سقى للمرأتين، وهو الغريب المتعب الذي أتى من سفر بعيد وما وصل حتى نقبت قدماه، ولم يكن قد أعد طعاما ولا شرابا، وإنما يأكل من أوراق الأشجار ويشرب من مياه الأنهار أو الآبار ما يجد، ووصل في غاية التعب، ومع ذلك سقى لهما دون مقابل. ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأما كرم يوسف صلى الله عليه وسلم فقد مضى منه أشياء في هذه القصة المباركة، قصة يوسف عليه السلام. فانظروا إلى كرمه مع صاحبيه في السجن، حيث أول لهما الرؤيا ودعاهما إلى الله عز وجل، وكرمه مع أهل مصر مع الملك وحاشيته عندما رأى الملك الرؤيا، فأولها وهو في السجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكانه لما أولتها حتى يخرجوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان من جوده وكرمه أن أولها لهم قبل أن يخرجوه، بل لما طلبوا منه أن يخرج قال الملك: أتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلم يخرج من السجن حتى ثبتت براءته براءة تامة، مع أنه بذل وأعطى للملك حين أول رؤياه التي شغلته. وهكذا فالأنبياء. وكذلك كان من كرم يوسف صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مصر حين كان على خزائن الأرض، وكرمه مع من حولهم من الشعوب. فهذا كرم الأنبياء، مع أنه ليس مسؤولا عنهم، ولكنهم كانوا يأتون ليأخذوا المئرة التي ادخرها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم كان من كرم يوسف عليه السلام مع إخوته حين جهزهم بجهازهم ويعني رد عليهم بضاعتهم، فقد أعطاهم المئرة الطعام مجانا، يعني مع كونهم قد آذوه وباعوه رقيقا وكادوا يقتلونه، ومع ذلك عفى عن ذلك كله وأكرمهم غاية الإكرام. ثم بعد ذلك من أعظم الكرم والجود أن يجود الإنسان بمظلمته التي ظلمها وبعرضه الذي ظلم، فكان ما قال الله عز وجل: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلا شك أن هذا الكرم وهذا الجود بأن يجود الإنسان بعرضه، أن لا يطالب به لا في الدنيا ولا في الآخرة. المقصود بالعرض يعني ما سبوه مثلا أو شتموه، وليس أنه يجود بعرضه يعني يجود بأهله. كلمة العرض عندنا ضيقة، لكن هي في الاصطلاح اللغوي والشرعي كل ما يتعلق به المدح والذم من الإنسان، لكن بمعنى أنه سهل التسامح في حق نفسه، وليس معنى ذلك أنه يرضى بفاحشة، نعوذ بالله، فإن ذلك على أهله، أو أنه يتسامح في الفواحش في أهله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوس. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.